الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نستأنف تفسيرنا، وقد كنا قد أنهينا الصورة السابقة وهي صورة صاد، لندخل في تفسير صورة الزمر. نقرأ هذه الآيات ثم نقف على المعاني والفوائد والمواعظ التي تحتويها هذه الصورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. هذه أربع آيات الأولى من سورة الزمر. تفضل المولى تبارك وتعالى على عباده بأعظم هدية وأكبر منحة، ألا وهي القرآن الكريم. وتكفل الله عز وجل بإنزال هذا الكتاب وحفظه في الصدور وكتابته. فهذا الكتاب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب في البداية في صدور الصحابة، ثم بعد ذلك حفظه الله عز وجل فكتب كتابته، فكان عند عمر ثم عند ابنته حفصة، ثم بعد ذلك كتب في عهد عمر بن الخطاب، ولكن كان مكتوبا يعني في الجلود والعسب وعسب النخيل، يعني الأوراق تاع النخيل كتب. فكان تقريبا بيت كله، غرفة كبيرة كلها مملوءة يعني بصحف القرآن الكريم، إلى أن جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ودخل كثير من الأعاجم، والأعاجم هم الذين ليس لهم لسان عربي، هم الأعاجم كالفرس والروم والتركمان وغيرها. فلما دخل هؤلاء في الإسلام بدأوا يلحنون في القرآن الكريم، بدأوا يخطئون في قراءة القرآن لأنهم لا ينطقون كثير من الحروف، فبدأ يخطئ بعضهم بعضا، وبدأ يفسق بعضهم بعضا، إلى أن وصلوا إلى الاقتتال أحيانا. فبلغ الأمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجمع حسان الثابت الذي كان يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وجمع خيار الصحابة الذين كانوا يحفظون كتاب الله كأبي بن كعب وغيره، وجمع الصحف والعسب والأوراق التي كان مكتوب فيها، والجلود التي كان مكتوب فيها القرآن الكريم عند حفصة، فجمعها كلها، جمعت كلها، وقورنت. وراح حسن بن ثابت يعني كل آية يحفظها إلا ويقارنها بما يحفظ الصحابة ليتأكد من صحة حفظه. ثم جمعوا مصحفا واحد وأحرقت كل المصاحف في الأمصار. ثم وزع هذا المصحف وهو المصحف بالرسم العثماني اللي راه عندنا اليوم. وزع المصحف على الرسم العثماني على كل الأقطار الإسلامية لتجتمع الأمة على مصحف واحد وهو المصحف على الرسم العثماني يعني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فانتهت المشكلة بتاع المصحف في عهد عثمان بن عفان فاجتمع الناس على كتاب. فالله عز وجل تكفل بحفظه في الصدور ثم تكفل بحفظه كتابة. فقد قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وقد نقل إلينا كتاب الله بالتواتر ما معنى بالتواتر؟ يعني جماعة نقلته إلى جماعة إلى أن وصل إلينا هذا المصحف. فقد كان دائما محفوظا في السطور ومحفوظا في الصدور فقد تكفل الله عز وجل بحفظه بخلاف الكتب السماوية الأخرى التي حرفت. لأن الكتب السماوية الأخرى دخلها التحريف من الأحبار والرهبان قد أضافوا فيها وأنقصوا منها. والمسلمون عندهم علم حفظوا به تراثا حفظوا بها الكتاب والسنة وهو علم الجرح والتعديل. هذا العلم هو علم ما يسمى بعلم السند. علم السند منه ما معنى السند؟ أنا لما أقول لك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام. قبل أبي هريرة كين ناس قبل كين تابع التابعين وهكذا. فعلم السند علم الرجال. فالبخاري ومسلم وغيره من أهل الحديث كانوا لا يضعون حديثا في كتابهم ويبصمون عليه بأنه صحيح إلا إذا درسوا الرجال. هؤلاء يدرسون الرجال من حيث السند ويدرسون الحديث من حيث المتن. يدرس الرجال هذا هل عرفوا بالصدق؟ هل يحفظون جيدا؟ هل تغيروا في آخر عمرهم؟ فإن وجدوهم أهل صدق وأهل حفظ كان الحديث صحيحا إذا استوفى المتن شرطين وهو عدم الشذوذ والعلة. إذا استوفى الحديث شرطين باقيين في المتن هو الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثاني فيه شروط: ألا يكون شاذا وأن لا يكون فيه علة. وأربع شروط في الراوي ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله لمنتهى من غير شذوذ ولا علة. فبهذه الطريقة الإسلام حافظ السنة النبوية من الزيادة والانقصان ومن التحريف والتزييف. فالذين كانوا يكذبون على رسول الله تبين بأن حديثهم موضوع وأنه ضعيف لأنهم يا إما ما يحفظهم يا إما عرفوا من خلال تراجم من خلال سيرتهم الذاتية سيفتهم. والعرب كانت عندهم يحفظون الأنساب. العرب يحفظون الأنساب كل واحد يعرف النسب بتاعه أصله فصله وجده في حياته. فقد عرف العرب بذلك كل واحد يحفظ النسب بتاعه لأن ما كانش عندهم بلدية الأسماء فكان كل قبيلة تحفظ الأنساب تحفظ. يعرفوا الأنساب وفلان وفلان وجدار وجدار منيح ماشي منيح إلى آخره. حتى وذكرت سمع بعض الشعراء يقولك تأبط شرا. واحد من الشعراء واحد رجل سماه تأبط شرا. إيش معناتها؟ هذول إبط. تأبط شرا يعني تاع مشاكل. سماه راجل تاع مشاكل. تأبط شرا يعني كل واحد يدير حاجة تحت يده هكذا يشدها. هذاك تأبط وضع تحت إبطه شرا. سمي تأبط شرا وعرف بذلك. كل واحد كيفاش يعرف بطريقة. فكان كل واحد عنده مسيرة ذاتية. يأتي البخاري يدرس راجل براجل. قبل ما يحط الحديث في كتابه وذلك سمي صحيح البخاري. يدرس كامل الرجال يقدر يكون 20 واحد يدرسهم بالواحد روح قرأ البخاري الأصل تاع البخاري تلقى بشي الحق قال صلى الله عليه وسلم عن عن عن عن عن تقاكش عشرين واحد يدرسهم البخاري واحد واحد ويبحث عليهم من وين كانوا وين جاوا باش يحط يعرف سيرة باش يحط الحديث في كتابه. ولذلك كان أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حفظت الشريعة من التحريف ومن التزييف. الله عز وجل قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أنزله الله تبارك وتولى حفظه من التزييف والتبديل والتغيير والنقصان وسيظل هذا الكتاب محفوظا بكفالة الله إلى يوم القيامة لأنه منهج حياة الناس. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فهو كتاب معاملة كتاب أخلاق كتاب تشريع كتاب تربية كتاب سلوك كتاب عقائد فجمع كل شيء هذا الكتاب كتاب الله عز وجل وهو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. كل نبي له معجزة ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. معجزات الأنبياء كانت تنقضي بانقضاء الأنبياء بموتهم تنقضي المعجزة ده. معجزة موسى عليه السلام أنه يضرب يعني العصا تاعو تولي ثعبان بموته راح المعجزة بموته خلاص ما نقدرش نشوفوها المعجزة هذه ويخرج جده فتصبح بيضاء يعني تشع بيضاء هذه المعجزة انتهت بموت عيسى بموت موسى عليه السلام بوفاته خلاص. الدين الإسلامي دين خالد فلا بد أن تكون معجزته خالدة باقية مش كل واحد يرجع يلقاها المعجزة هذه. لما ترجع إلى القرآن الكريم تجد فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل المعجز كتاب معجز معجز في ألفاظه معجز في معانيه معجز في بلاغته وبيانه. ايش معنى معجز؟ واحد يقدر يجيب كما هو لا في المعنى لا في الألفاظ لا في البلاغة والبيان. البلاغة والبيان يعني العبارات عبارات يعني سامية جدا ويعني معانيها كبيرة جدا جدا لأنه كتاب الله تبارك وتعالى فهو معجز. لما وصف علي بن أبي طالب لما وصف القرآن الكريم قال هو الفصل ليس بهذه. بدأ في البداية قال لا يخلق عن كثرة الرد لا يخلق عن كثرة الرد يعني تقرأ ألف مرة ما تشبعش من القرآن. كل كتاب تقرأه مرة مرتين ثلاثة وبعد خلاص حتى ولكن كتاب شباب بزاف يعجبك تقرأه مرة مرتين ثلاثة وبعد تقول خلاص. أما القرآن الكريم فلا يخلق عن كثرة الرد أقرأه ألف مرة لما تجي تقرأه تقول هذا أول مرة راني نقرأ فيه. كل ما تقرأه تحس حلاوة معينة كل ما تقرأه تحس كل ما تسمعه تسمع حلاوة معينة كأنه أول مرة تقرأه. هو الفصل ليس بالهز كتاب تاع مش تاع لاعب يفصل بين الحق والباطل يفصل بين الظالم والمظلوم يفصل بين الشرك والتوحيد يفصل بين الكفر وبين الإسلام بين الهدى والضلال. فهو كتاب فصل ليس بالهز من تركه من جبار قصمه الله كما قصم فرعون كما قصم النمرود كما قصم عاد وثمود وقوم لوط من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يحوس حلول تاع المشاكل تاع الدنيا يحوس عليها في غير الإسلام سيضل به الطريق. إذا حوس يحل مشاكل تاع الدنيا هذه بغير القرآن الكريم وبغير سنة النبي الكريم فسوف يضل عن سواء السبيل. ومن ابتغى الهدى في غيره أظله الله. وصفه علي بأوصاف كثيرة جمعناها، يعني ليس الموضع موضع تفصيل ما قال علي بن أبي طالب عن المصحف عن كتاب الله عز وجل، لكن هذه خلاصة ما قال عنه: ومن ابتغى الهدى في غيره أظله الله. قال: هو كتاب الله لا تزال الجن والإنس إذ سمعه الإنس قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الحق فآمنا، إلى آخر ما وصف به كتاب الله عز وجل. إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فهو كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى. قوله من الله العزيز، العزيز هو الذي يملك القدرة التي لا تغلب، حكيم الحكيم في صنعه وإبداعه، فهو كتاب لا مرية فيه ولا شك فيه. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فهو كتاب من عند القادر الحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه. وهذا الكتاب تبحث عن الحق تجده في هذا الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، تبحث عن الصواب، تبحث عن الهدى، تبحث عن الحق، تجده في كتاب الله تبارك وتعالى. كاين بعض الناس كيجوا يقسموا الميراث، الناس اللي ما يرجعوش لكتاب الله يدخلوا في خصومات وفي صراعات، يدخلوا في خصومات. ألمانيا كانوا يقسمون الميراث دائما، فماذا بماذا يصبح يقسمون الميراث؟ يقسمون الميراث وفق الشريعة الإسلامية، فأصبح ما عندهمش مشاكل بين الورث، ارتضوا حكم الشريعة في الميراث، ماشي بيقول لك في الميراث. قالك باش قالك بنهار بداو يقسموا لهم وفق الشريعة، باسكو هما رجال القانون تاعهم يدرسوا، شافوا بلي كاين مشاكل بزاف في الميراث. الناس دائما ما ترضاش في الميراث، كيقسموا لهم الميراث ما يرضوش، رغم يدير الاخر يدير قسطام ويدير دم ما يرضاوش دائما في الميراث. فطبقوا حكم الشريعة في الميراث، قالك ما ولاتش كاين المشاكل، ولو الناس كيشوفوا التقسيم هذاك يرضوا به ويسكتوا. تبحث عن الحق تجده في القرآن، تبحث عن الصواب تجده في القرآن، تبحث عن الطمأنينة والسكينة وراحة البال تجدها في القرآن الكريم. إنها ربي قال وصف القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. بدا العربية طبقة اشتراكية في زمن زعبو مدين، زمن أول وعبد الناصر، فما صار حاله وسقطت الشيوعية. الآن حبت البلدان العربية وش طبق؟ طبق ديمقراطية في أمريكا وأوروبا. وعندنا احنا القرآن الكريم، عن الإسلام والمصحف، عن القرآن الكريم، عن المصحف، المصحف الشريف، وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحتاج لا اشتراكية أوروبا، لا اشتراكية روسيا، ولا ديمقراطية أوروبا ولا أمريكا. عندك الإسلام، ربي قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خسر. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. القرآن هذا شريعة قانون ومنهاج، استمد ذي منهاج تسيرون عليه، فإن سرتم عليه اهتديتم في الدنيا والآخرة. فالمسلم لا يحتاج الإنسان من شكون اللي يطلب؟ لي ما عندوش واحد ما عنده والو في جيبه راح يطلب، وانت عندك كلش، لاش رايح تطلب؟ واحد فقير، الفقير هو اللي راح يبحث باش يطلب يعطولو الناس. انت غني بكتاب الله وغني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دين منذ 15 قرن، منذ 15 قرن يقول لك: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشش، ودخل رجل الجنة في كلب سقى. يعني منذ 15 قرن الإسلام يحكي على حقوق الحيوان، منذ 15 قرن، ويقول: إذا جيت تذبح الذبيحة مضيها، مضيها منيح، وليرح ذبيحته، شريح يعني منذ 15 قرن إسلام، فما بالك يوم أن كانت الناس يتقاتلون بسبب المذاهب، لأن الكاثوليك قاتلوا بزاف مع البروتستانت، والبروتستانت قاتلوا بزاف مع الأرثوذكس، والأرثوذكس قاتلوا بزاف الفرق النصرانية، الفرق بزاف هي كاين، هذه ثلاثة المشهورة، الفرق المشهورة في المسيحية ثلاثة، كاثوليك بروتستانت وأرثوذكس، لكن كاين فرق أخرى. هذه تقاتلت فيما بينها حتى شبعت الإسلام منذ 15 قرن. يجي يقول المولى عز وجل في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. 15 قرن يقول الإسلام، يقول هذا أهل كتاب النصارى واليهود، لما قتلوكمش وما خرجوكمش من دياركم، ما حربوكمش ولم يظاهروا على إخراجكم، أن تبروهم وتقسطوا، أعدلوا معهم وأحسنوا إليهم. تبروهم يعني البر هو الإحسان، والقسط هو العدل، يعني اعدلوا معهم وأحسنوا إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا ليأذي واحد يهودي أو نصراني فأنا حجيجه يوم القيامة، أنا نحاسب. منذ 15 قرن، وإن كانوا الناس كانوا المخالف كي يتغلبوا عليه ينحيوه يكسترمينيوه، كان الناس هذاك العصور اللي ينتصر ينحي المخالف ينحي يكسترمينيه لازم، كما اللي داروا الإطارطار لما دخلوا بغداد سووا السماء بالأرض، كل حاجة مبنية ريبوها خلوا والو، رجعوها كاع تحطح، قتلوا بالعباد بالحيوان بريبوا كلش، حتى العلم هدموا. مكتبة بغداد اللي كانت فيها ملايين الكتب كاع رموها في نهر دجلة، حتى قال لك أصبح نهر دجلة يجري بالمداد والدماء. نهر دجلة بدا يمشي بالمداد ولا كاع مداد، كاع ولا زرق وأحمر بالدم. بينما العهدة العمرية، العهدة العمرية حتى دخلت عم خطاب لما فتح إليا فلسطين، وش قال النصارى؟ قال لهم: هذه كنائسك وهذه صلبانك، تحبوا تبقاوا لداخل تعيشوا معنا تعيشوا، تحبوا تروحوا مع الروم ليخسروا المعركة تروحوا مع الروم. خلاها حتى أن كبرى الجامعات في أوروبا تكتب العهدة العمرية، يكتبوا هذه الوثيقة تاع عمر اللي حفظ فيها حقوق النصارى، وما حبش يكسترميني ولا يقتل، لأن هذا الكتاب ماهوش كتاب كنت على البشر، البشر يحب ينتقم، لكن هذا كتاب الله عز وجل، والإنسان ربي قال فيه في القرآن الكريم قال: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم لا إسلام كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إنسان كرمه الله عز وجل، كان عنده قيمة وعنده شأن، عنده قيمة وعنده شأن إنسان في الإسلام كإنسان عنده شأن وقيمة، ولأن الإسلام يحترم الرأي المخالف، ذيك قوله تعالى: لا إكراه في الدين. معناتها ما دام تقول لا إكراه في الدين ما لازمش حاسبوا الناس على اختياراتهم، ولذلك الإسلام يتعايش مع الغير، ودائما الغير عاش مع الإسلام، الغير عاش مع الإسلام. إنما النصارى والمسيحيين أنا شفنا وش داروا في البوسنة والهرسك، أنا شفنا وش داروا في صربيا، أنا شفنا وش داروا في العراق، وش داروا في كدا وش داروا في النصارى اللي ما يتقبلوش المخالف في الغالب، ما يتقبلوا اليهود كيف كيف، اليهود أمرهم أخطر بطبيعة. إذن إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله وحده لا شريك له، وادعوا الخلق إلى ذلك، وأخبرهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده، وأنه ليس له شريك ولا نظير. إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى هي رأس الأمر كله، لأن من وقع في الشرك فقد حبط عمله، قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فقال عند قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال العبادة، عبادة الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم بدأ يعدد مجالات العبادة فقال فالصلاة والصوم والزكاة والحج عبادة، هذه عبادة، وأداء الأمانة والوفاء بالعهد عبادة لله عز وجل، وعدم تطفيف المكيال والميزان وعدم خيانة الناس عبادة لله تبارك وتعالى، والوفاء بالعهود وجهاد الكفار والمنافقين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين عبادة لله تبارك وتعالى، وصدق الحديث وأداء الأمانة عبادة لله. بدأ يشمل، يقول لك العبادة هي حياتك، العبادة هي حياتك، الصلاة والصوم والزكاة والحج هما دي بيلي في العبادة، دي بيلي. لكن هل لو أنك أنت بنيت، تريد أن تبني بيت وأقمت الأركان لي بيلي كاتبي تسكن، ما تقدر تسكن رغم أنك درت لي بيلي، صح لي بيلي حاجة كبيرة في البنية مصطح، لكن هو حده ما تقدرش تسكن، لازم لك سقف، لازم لك جدران. ولذلك العبادات الصلاة والصوم والزكاة هما أسس العبادة، لكن ماشي هما العبادة. العبادة لازم تشمل سلوكك، تشمل حياتك. إذا ابن تيمية فسرها قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، سواء الأفعال ظاهرة أو باطنة. ثاني حب الخير للناس، عدم حسد الناس، عدم بغض الناس، عدم كما نقولوا المكر بالناس، هذه قاع من العبادة، كلها عبادة، أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة. وهكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهموا أن العبادة تشمل حياتهم، العبادة تشمل حياتهم، فكانوا لا يقفون الموقف ولا يخطون الخطوة في الحياة إلا بعد أن يسألوا أنفسهم هل هذه الخطوة ترضي الله أم تسخط الله. فإن كانت الخطوة التي يخطونها في الحياة، سواء كانت الخطوة متعلقة بتجارة، متعلقة بزواج، متعلقة بشراكة شركة، متعلقة ببيع بشراء، أي مسألة يسأل أنفسهم هل هذه الخطوة التي أخطوها يرضى عنها الله أم تسخط الله عز وجل. فإن رأوا فيها إرضاء لله وتقرب منه أقدموا عليه، وإن وجدوا أن فيها مخالفة لأمر الله أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أحجموا وابتعدوا. هكذا فهموا العبادة، فهموها بهذا الشكل أنها تشمل كل تصرفات، ماشي كما يقولوا بعض الناس قال صلي الفرض وخرب الغرض، صليهم بعد يروش حبيت نهار كامل، لا ماشي عبادة. العبادة تتحرك معك في الأقوال في الأفعال في المعاملات في كل شيء، تتحرك معك العبادة. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قريش كانت تؤمن بوجود الله، لكن مشكلتها أنها لم تكن تخلص عبادتها لله وحده، كانت تعبد مع الله غير الله، تعلم بأن الله المسيء المدبر، ولكن تعتقد بأن هبل ومنات ولات والعزة بأنها تنفع مع الله وتضر مع الله، فكانوا يتقربون من هذه الأصنام كواسطة بينهم وبين الله عز وجل. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قريش كانت تؤمن بوجود الله، لكن مشكلتها أنها جعلت أصناما وسائط بينها وبين الله تبارك وتعالى. وهذا شكله شكل النصارى. النصارى يعتقدون بأن القسيس هو الواحد الذي يستطيع أن يغفر الذنوب، ولا بد أن تذهب إليه تعترف له، وهو يقول لك غفرت، أنا عندي علاقة مع الله، خلاص أغفر لك الذنوب ولا مغفر، يقول لك غفر لك. كانوا لازم دائما يديروا الوسائط، عندهم دائما الوسائط، لازم يروحوا يعترفوا للقسيس. وفي تاريخ الكنيسة ظهر زمان ما يسمى بمهزلة صكوك الغفران. كان الرجل يروح عند القسيس يعطي له شكارة تاع دراهم، كيعطي هذا يحكي له يقول له خلاص يسمح لنا الكرام الذنوب تاعك خلاص هي ممحية. دوك ما ولاوش دوك ولاو اعتراف، لكن بكري كانوا يمدوا مسك من صكوك، يمدوا مبلغ من المال للكنيسة، والكنيسة تسمح لهم قول لهم خلاص روحوا هنين. تسمى الغني، الغني في النظام النصراني او في الديانة النصرانية، الغني طفرها في الدنيا والاخرة. الغني تسمى في الدنيا يعيش مليح والذنوب تاعو يمحيها كاع، والفقير مسكين يحصل بالذنوب تاعو. دوك اذا الذنوب الاخر ما يحصلش كامل، الاخر ما يحصلش كامل، لان هو يشري الذنوب تاعو، الاخر ما يقدر يشريها، ما يقدر يشري الذنوب تاعو. وهذا مبين باللي خرافة كبيرة، يعني خرافة كبيرة وقعت فيها النصرانية في زمن، ودوق مازالت لكن بشكل آخر، ما ولوش يقدموا صكوك الغفران، لكن يروح عند القسيس يعترفون له، ولما يعترفوا له كل يقول لهم خلاص ربي يسمح لكم ولا نسمح لكم، وكل اعتراف خلاص يكفي الاعتراف. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ألا لله العبادة والطاعة الخالصة. وأيضا كاين نوع من الشرك يقع فيه المسلمون اليوم، نوع من الشرك هذا الشرك تاع قريش، كانوا يعتقدون بأن الأصنام تنفع مع الله وتدفع المضرة مع الله. كاين الناس أيضا في هذا الزمان تلقى واحد يلقاه يروح يتقرب من شجرة، يتقرب من شجرة، إما تكون مدفون يكون دفن أمامها رجل صالح كان معروف، يعود يروح يطوف بها شجرة، واحد يروح يطوف بضريح. أنا رحت جهة الغرب مرة، مشيت جهة الغرب حتى المعسكر، حرت لقيت بزاف أضريحة في الطريق، أضريحة هذا القباب، قباب خضور، تمشي منطقة وتلقى قبة، تمشي منطقة وتلقى قبة، وناس يروحوا يزوروا ويروحوا دونا ويروحوا يستغيثون بسيدي فلان أو سيدي فلان، وهذا لا يجوز شرعا. الرجل هذا إذا كان صالح صالح لنفسه، إذا صالح صالح لنفسه، لكن لا ينفع غيره. والذهاب إليهم وزيارتهم والصلاة عند قبورهم هذه كلها لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا، لا تجوز. ويخشى على صاحبها من الشرك الأكبر، إذا اعتقد بأن هذا العبد ينفع ويضر مع الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وهذا من نوع تاع التقرب اللي كانت تديره قريش، برك بشكل آخر، بشكل آخر. هم كانوا، لأن حتى هذا الأصنام التي أقامتها قريش هي لرجال كانوا من أهل الصلاح زعما، وكانوا من أهل كذا، اتخذوهم بمر الزمن عبدوهم من دون الله، بمر الزمن عبدت من دون الله تبارك وتعالى، كقوم نوح عليه السلام ويغوث ويعوق ونسر. قالك هذو الناس كانوا صالحين، ثم الناس بالمطل عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وإذا كان ما ينبغي هذه من الخرافات نتاع سيدي عبد الرحمن وسيدي بومدين وسيدي محمد وكذا، لا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن وزيارتها والطواف بها، كل هذه من الشرك الأكبر التي تحبط أعمال المسلم، تحبط أعمال المسلم، تحبط أعماله وتوقعه في الشرك الأكبر، فلا تنفعه لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، يروح له كلش، يروح له كلش. ولذلك لا بد من تعليم الناس هذه الأمور الخطيرة في الدين، الأمور الخطيرة، لأن الإنسان الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنسان يحب حاجة يدعو مباشرة في المولى تبارك وتعالى. والله الأعياد زيارة القبور في الأعياد هي الأعياد وجدت لزيارة الأحياء وليس الأموات. الأعياد فيها زيارة الأحياء، هذا هو الأصل، السنة زيارة الأحياء. أما الأموات عندهم وقتهم عام كامل، العيد نزوروا الأحياء، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، صلة الأرحام، صلة الأرحام في الأعياد هذه هي المطلوبة. أما الأموات فعندهم عام كامل. فتخصيصها تخصيص زيارة الأموال بالأعياد ليست من السنة بل فيها مخالفة للسنة. تخصيصها يعني أنا كل عيد لازم أروح، تروح قبل العيد بعد العيد مش مشكلة، لكن إلى كل عيد تروح فقد كأنك جعلتها عبادة وهي ما كانش منها، ما ليس في السنة. إنما الأعياد للأحياء ليس للأموات. لأن الناس عندهم هذه الطريقة تعودوها، خاصة النساء تعودوها، وهي ليس من من من من الدين في شيء. غير واحدة إلى زارت لكن ماشي نيتها ديرها هذاك الوقت، تطابق وقتها جاه هذاك الوقت وراح، لكن ماشي بنية قال شوكي اللي تفكر بلي لازم يوم العيد تروح ولا اليوم الثاني. إذا اعتقدت بأنه واجب عليها تروح يوم ثاني عيد المولد فهذا ابتداع في الدين وليس من الدين في شيء. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمولى عز وجل بيّن بأن تقرب قريش إلى الأصنام زلفى هو كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. وأما المشركون الذين والوا غير الله وعبدوا سواه من الأصنام أو الكواكب أو الملائكة أو بعض البشر وقالوا ما نعبدهم إلا تقربا إلى الله وأنهم يشفع لهم في حوائجهم فهم أسوأ عاقبة وأقبح مصير. لذا هددهم الله عز وجل أن الله يحكم بين أهل الأديان يوم القيامة ويفصل في خلافاتهم ويجزي كل عامل بعمله فيدخل الموحدين الجنة ويدخل المشركين النار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه والله الواحد القهار. ثم أخبر الله تعالى أن الله لا يهدي الكاذب كاذب الكفار في حال كذبه وكفره وعناده وإعراضه. ثم رد الله عز وجل زعم المشركين اتخاذ الله ولد، اتخاذ الله عز وجل الولد بقوله فيما معناه لو شاء الله اتخاذ الولد وهو لا يحتاج لذلك لاختار من جملة خلقه موجوداته ومحدثاته ما يشاء أن يختار، ولكان الأمر على خلاف ما يزعمون فيختار أكمل أولاد وهم الأبناء لا البنات، لأنهم زعموا بأن البنات هم أبناء الله بينما هم جعلوا لأنفسهم الأولاد لأنهم هم كانوا لا يحبون البنات. فجاء الإسلام فصحح هذا الانحراف. وإذا بشر قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ولا حزين يتوارى من القوم يتخبخ من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزرون. يعني هو حائر إما يتخبخ عيب ما عنده طفلة عيب علاش لأن القبائل كانت تهجم تدي البنات فيداس شرف. كان واحد لما يجيه بنت ما يحبش يهل ترى يتخبخ ولا يكون مذلول قدام صحابه. فجاء الإسلام فقال بأن قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رزق بابنتين وفي رواية وأن من رزق بابنتين أو ثلاث بنات أو أختان أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن وأقام على تربيتهن وفي رواية من أعالى من أعالى والأعالى معناتها فيها تربية فيها التربية يعني اللي رباهم وكلهم وشربهم كانتا له حجابا من يحجبانهم معناتها الإسلام ده المرأة أرجحها أوني بيدونس تحقيمتها باللي ممكن هي تحجبك من النار إذا وكلتها وشربتها وأحسنت تربيتها. فخرجت امرأة عفيفة طاهرة شي وكلتها وشربتها وخليتها تدير وش حبيبها توكلها وتشربها وتحسن تربيتها معناتها لازم لك جهد. ولذلك في الحديث عبارة أعالى قال أهل الحديث وهم يشرحون الحديث قالوا أحسن تربيتها أحسن تربيتها ماشي أحسن إطعامها وتعليمها فقط أحسن إطعامها وتعليمها وتربيتها تتحول بعد ما كانت المرأة يعني شو اللي يبشر بها شو اللي يتبهدل جاء الإسلام قال الرجل قال له هذا الطفلة هي اللي تسلكك منا واحد تقول له هذا الطفلة تسلكك منا معناته لما يبشر بالبنت يصبح يفرح ولا يزعل؟ واللي يفرح. شوف هذه النقلة تاع الإسلام من امرأة إنسان لما يبشر بها يحزن ويحشم وجهة بهدلة إلى أن تصبح كي يرزق ببنت لازم يفرح، يفرح فرح شديد لأن حتى يتحجب من النار، تسلكوا من النار. مع أنت اللي عنده طفلة واحدة يبدأ يقول يا ربي غير أعطيني ثانية، لأن الحديث قال زوج ولا ثلاثة، زوج ولا ثلاثة. مع أنت يولي الراجل يتمنى، بينما كاين بعض الرجال اليوم كي يرزق طفلة وبعد تزيد مرته تجيب له طفلة، كي تجيب له الطفلة الثالثة يطلق، تجيب له الرابعة يطلق. والمرأة العربية قديما، قديما المرأة العربية وش قالت؟ قالت ما بال فلان يطلقنا ويدخل إلى البيت الذي يلينا، ألعلنا لا نلد البنين، إنما نحن كالأرض ننبت ما يزرع فيه. هذاك الوقت فاقت بلي ماشي هي السبب في الذكور والإناث، بلي هو بس الرجل ولي عنده زوج حوايج، هي عندها غير حاجة واحدة ما تقدرش. الرجل هو الذي يحدد جنس مني الرجل، ماء الرجل هو اللي يحدد جنس هل ذكر أم أنثى. أما المرأة ماشي هي اللي تحدد، لأن هي عندها نوعية واحدة الكروموسوم، النوعية هو اللي عنده زوج. هي هذاك الوقت قال ما بال فلان يعني يطلقنا ويدخل البيت الذي يلينا، ألي أننا لا نلد البنين، إنما نحن كالأرض ننبت ما يزرع فيه أو ما يوضع فيه. ومن بعد بين وش قالت بالإصحاح، هي قالت هذاك الوقت الشاعرة قالتها قديما بزاف الجاهلية، لكن أثبت العلم الحديث علم تاع الوراثة باللي صح الراجل هو السبب في الذكور ولا الإناث. بصح واحد يكون جاهل يعج مرته تجيب له الطفله الثالثه ولا الرابعه يطلقها، تجيب الذكري فيها تجيب لنا غير البنات والله غنطلقك نوريك انا كلي هي اللي تخلقهم. ولذلك قيل قديما الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل به عدوه. الجاهل يدير بروحه اشياء عدو تاعو ما يديرهالوش، ولو كان يحكمه يده عند طبيب ويفسرها له ويشرحها له يلقى روحه بلي هاد المرأة ظلمها ويوم القيامة يحاسب، ظلمها ويوم القيامة يحاسب. هذا ظلم ما عنده حتى علاقة، تحاسب واحد على حاجة ما درهاش وتتخذ قرارا خطيرا فتحرمها من أبنائها ولا تحرمها من راحة البال والطمأنينة وانت ظالم لها، هذه خطيرة جدا. لذلك الإنسان قالك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك الله عز وجل قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إنسان دائما كاين شي حوايج يغيبوا عليه، يسأل الناس يستشير الناس قبل ما يأخذ مواقف. هذه المواقف الكبيرة تأخذهاش وحدك، واشن تسأل أهل الاختصاص أهل الحكمة والعقول النيرة ما ينشروش مشكلتك، تحكيش الواحد يبدأ يقصر على الناس، حكي الناس اللي رزان عندهم عين يعطوك فايدة يعطوك استفاد حال هذوك تحكمهم أحدهم وتقصيهم وتشاورهم باش تاخذ قرارات. قرارات دائما صعبة الإنسان يتعلم يشاور فيها، القرارات الكبيرة يشاور فيها، ما يهجمش وحده ما يصدمش وحده، وما خاب من استشار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وشاورهم في الأمر إذا عزمت فتوكل على الله، فمن باب أولى من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاور أهل الاختصاص. إذن هم كانوا في الوقت اللي هم ما يقبلوش عندهم الإناث نسبوا الإناث إلى الله عز وجل، فأجابهم عز وجل قال لو كنت متخذة ولدا لاخترت أفضل، واختار الوالد ما اختارش البنات كما أنتم نسبتم إلي البنات. لكن الله عز وجل منزه عن الاحتياج إلى الولد، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد معناه لا يحتاج أي بشر، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نزه الله تعالى نفسه تنزيها مطلقا عن جميع الشركاء، أخبر بقوله تنزه الله وتقدس على أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد السمد الذي يفتقر إليه كل شيء والذي قهر الأشياء والمخلوقات كلها فدانت لعظمته وخضع لسلطانه وهيبته. ذلك في قوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا واصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار لا يحتاج لأحد. لأنهم نسبوا إليه البنات. قال لو كنت متخذا ولدا اصطفيت أفضل، اصطفي الولد ما اصطفيش، ما دمتم تفضلوا الولد على البنات. وإن كان الإسلام حتى مسألة الولد والبنات قلت العبرة بالاستقامة وليس العبرة بجنس الشخص. ربما تكون عندك فن بنت تقية مستقيمة تدخل عليك البشاشة والسرور والطمأنينة في البيت أكثر ربما من زوج من ولدين، ربما كلاهما شقي، ولدين في زوج أشقياء في زوج تاع مشاكل، واحد ما يحبش يخدم، واحد يشرب الدروغ، واحد يجيب واحد المشاكل، واحد يضرب بالموس. هذا واش دير بهم؟ العبرة عبرة ماشي جنس جنس الشخص، إنما العبرة بتربية الشخص. إذا أحسنت تربية الولد فأنت في نعمة، وإلا انقلبت عليك نعمة. هذا هو العبرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. الآية الخامسة إلى الآية السابعة من سورة الزمر. لما اتخذت قريش الأصنام آلهة من دون الله تقربها من الله، بين لهم مولى عز وجل في هذه الآيات قدرة الله عز وجل، لأن أنت ما دام اتخذت وسائل إلى الله كأن الله عز وجل قاصر، فأنت تريد هناك من يكمل الله عز وجل. فبين لهم مولى عز وجل عظمته الغير متناهية، عظمة الله عز وجل، فأورد البراهين والأدلة الحسية القطعية على وحدانية الله عز وجل وقدرته واستغنائه عن المخلوقات، ليقتنع الذين لا دينيون من الملاحدة والمشركين بأن الله عز وجل وحده الإله الحق، وأنه القادر على كل شيء، وأنه مستغني عن جميع المخلوقات والموجودات. وأعطى البراهين التي يشاهدها الناس على أن الله عز وجل قادر قاهر عظيم، الأدلة القاطعة، لأن هناك في التاريخ منهما الشاعر العربي قديما لما وجد ما يسمى بالدهريين، والدهريون هم قوم ماذا يقولون؟ يقولون بأن أرض أرحام تدفع وأرض تبلع، ما كاش إله، أرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص وانتهى، أو كقول الشيوعيين، كقولهم الشيوعيين تاع روسيا مش الشيعة تاع إيران، الشيوعيين هم الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله، قالوا لا إله والحياة مادة. لما جاء لينين في بداية القرن، لما جاء قال لا إله والحياة مادة، ما كان حتى إله، الحياة كلها مادة ومتاع. هذا كلام تاع لينين الشيوعية التي ستطبق في الخمسينات والستينات والسبعينات على البلدان العربية، الشيوعية التي تطبق يعني ما زال بقوا، غير الصين اللي بقوا على الطريقة هذه، الصين وبقت كوريا الشمالية، بقيت ما زالهم على الشيوعية، وإن كان الصين اتخذت شيوعية متطورة شوية، بدأت تدخل في رأس المال لذلك خلات مدينة هونغ كونغ خلاتها تمشي على الطريقة الرأسمالية، ما حبش رجحها على الطريقة الشيوعية، خلاتها تمشي لأن فيها أرباح طائلة تربح من مدينة هونغ كونغ، لأن هونغ كونغ كانت دوها البريطانيين. ولكن 99 سنة كي جازوا 99 سنة عودت بداتها الصين، عاودت رجعت للصين، هي دوك ولات تابعة للصين، هونغ كونغ ولات تابعة للصين، ولكن خلوها تسير دائما بالنمط الرأسمالي، ما طبقوش عليها النظام الشيوعي تاع كلش للدولة، خلوها تسير لأن فيها أرباح طائلة. المهم العربي قديما لما التقى بقوم من الدهريين ما يمنوش بوجود الله ماذا قال لهم؟ قال لهم أما ترون هذا البعير؟ قال لهم أما ترون هذه الخطوات؟ إن الخطوات تدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، لو سخت على البعير يدل باللي منا جاز بعير، وهذوك لي بان يدلوا باللي هنا جاز منا بعير، حتى وما شفناش البعير صح جاز منا بعير، الصحراء جاز منا بعير، وذيك خلى الخطوات. فكيف بأنهار وبحار وسماوات ألا تدل على العزيز الحكيم؟ قالوا ما تقع الأراضي كيفاش هذه حاجة صغيرة قلنا لازم جاز منا واحد، وهذه السماوات والأرض والحيوان كيف جاء وحده؟ مستحيل. ولذلك الإمام أحمد على ما يبدو أنه التقى بالدهريين ما حبوش يؤمنوا بوجود الله، فأخذهم إلى منطقة فيها ميناء، فيها الميناء، وقبل ما يجيبهم وجد شاف باللي هناك سفينة مقبل حطت كما نقولوا الزروع وحطت الحيوان وحطت كل شيء وراح. فلما لحقوا قال لهم ماذا تقولون في هذه المزروعات وهذا الحيوان له موجود هنا باللي جاء نقول لكم أنا جت وحدها؟ قالوا له مستحيل تجي وحدها، كيفاش الزرع والفاكهة والخضر والحيوان كاع هذا جا وحده؟ مين جا؟ لازم جابتها سفينة والناس نقلتها من السفينة للميناء، ما تجيش وحدها. قال لهم هذه ما جت وحدها، والبحر هذه والسماوات والأنهار والأشجار والحيوان جا وحده؟ ما يقدرش كيما هذه ما جت وحدها. أيضا الكون هذا لا بد له من إله، ليس كما قال الشاعر اللبناني المسيحي، شاعر لبناني نصراني وش يقول؟ هو ملحد حسن الله شاعر، مو مسيحي، ملحد. إليا أبو ماضي، يقرأه في ثانوي. إليا أبو ماضي وش يقول؟ جئت ولم أدري من أين جئت، فأبصرت قدامي طريقا فمشيت. قال جيت ما على باليش من جيت، شفت طريق قدامي مشيت، ريح تمشي ديرك جهنم. هذا إليا أبو ماضي. هذا شعر كما هذا ما لازمش يقرأ له، لأن شعره شعر الإلحاد، شعر الإلحاد. أنا نذكر كان الأستاذ قال لي قرأه، كنت نقرأه في الثانوية، قال لي قرأ الشعر تاعه ما حبيتش نقرأه، عطاني صفر، شفع لي عطاني صفر. قلت له ما عليه الصفر بصح ما نقرأ لكش هذا الشعر، هذا الشعر ما يتقراش، أي شعر ما يتقراش فيه إلحاد. جيت ما على باليش من جيت، شفت الطريق مشيت. هذا الشعر تاع واحد كافر مرتد، قال موش معترف بوجود الله، موش معترف بالخالق، موش معترف بكين حساب وعقاب، باللي الدنيا هكذا لعب. الله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا المولى عز في هذه الآيات من خلال مخلوقاته يدلل على عظمته وقدرته، من خلال المخلوقات. أنت كي تشوف واحد خدم اللي خدم مثلا اللي خدم شاطر الهاتف النقال الذكي، لما تشوف تقول هذا عالم كبير، عالم كبير، لان من خلال صنعه تقول باللي داروا حاجه كبيره. فكذلك لما تشوف السماوات والارض وتشوف الارض هذه وكل في فلك يسبحون، الارض هذه راهي في الهواء، والنجوم وتشوف الإنسان وتشوف البشر سبعة ملايين ما يتشابهوش، كل واحد عنده رديان تاع، كل أسرة عندها رديان تاعها، عندها شغل ماتريكول، كل أسرة عندها ماتريكول تاعها، سبعة ملايين كل واحد عنده شكل، وبحار وأنهار وناس أكثر من سبعة ملايين، الناس اللي ماتت وراح، وأعب هذا الإنسان بالأحاسيس تاعو، بالفرح تاعو، بالحزن تاعو، يموت ثم يحيا ثم يجيب درية ثم يعني لما تشوف هذا الكون كله يدلل على أن هناك عظيم، هناك عزيز حكيم قادر قهار وراء كل ذلك. مستحيل يكون هذه صدفة. العلماء قالوا لو أن الشمس اقتربت من الأرض ميلا كيلومتر ونص كل شيء تحرك، ولو كانت بعد كيلومتر ونص كل شيء يجمد وما تكونش حياة، ما تكونش حياة في الأرض هذا. ولو كانت تقرب الشمس شوية على ورانا تقرب كيلومتر ونص واحد ميل كل شيء تحرك وتستحيل حياة. معنى الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة راهي في بلاصتها، كل حاجة في مكانها، كل شيء مضبوط. وهذا يدل على العزيز الحكيم. هذه الآية تبين خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الدليل الأول أبدع الله تعالى عالم السماء والأرض، فليس في هذا الخلق عبث من غير أن يستعين بأحد. خلق السماوات والأرض بالحق، فهو وحده إله موجود لا شريك له ولا نظير. يلف الليل على النهار ويلف النهار على الليل، أو يولج أحدهما في الآخر. شوف نكون نهار بدأت تشوف الليل خرج يعم الليل يعم، ثم يبقى الليل بعد الفجر تبقى النهار يبدأ يخرج ويعم كل النهار. لما تشوف النهار تقول وين راح الليل، ولما تشوف الليل تقول وين راح النهار. ذلك الله عز وجل قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هدفها. هذا من عظمته سبحانه وتعالى. وفي كل ما خلق الله آية، هذه آيات الله عز وجل في الكون. لأن الإنسان أحيانا لما الشيء يشوفه بزاف يشوف يتبلد حسه ويولي كلك شوز دو بانال، حاجة اللي تشوفها بزاف تولي لك شغل عادي. دائما تشوف السماء، دائما تشوف الشمس، دائما تشوف البحر، ما يولي لك عادي. لكن القرآن يعاود يذكرك يقول لك هذه راهي مخلوقة بدقة متناسقة. يلفت الانتباه يقول لك انظر إلى هذه السماء، انظر إلى النجوم، انظر إلى القمر، انظر إلى هذه الشمس وهي تدور، الشمس تدور حول نفسها وتدور حول الأرض. يعني هذا الشيء كلها الحال هذه يخلي الإنسان يتمعن. القرآن يعاود يفطن الإنسان يقول له انظر في هذه الآية إنها دليل على عظمة الله ودليل على وجود الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا عرف الله عز وجل حق المعرفة عبده حق العبادة، وإذا لم يعرف الله حق المعرفة لم يعبد. القضية مرتبطة جيد، مرتبط ارتباط وثيق. وسخر الشمس والقمر، سخرها للإنسان، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وعلى دوران الأرض حول نفسها مرة ثانية، وهو دليل على كروية الأرض، لأن التكوير اللف على الجسم المستدير. وعلى دوران الأرض حول نفسها مرة ثانية، لأن تعاقب الليل والنهار لا يتم من غير دوران. ويجعل الله الشمس والقمر مذللين لأمره بالطلوع والغروب، يسير كل منهما في فلكه إلى منتهى معين وإلى وقت محدد في علم الله. كلاهما الليل يعني الشمس والقمر يسير في طريقة محددة لهما. ودورة الشمس كل سنة، ألا إن هذا التدبير والخلق من إله غالب قادر ساتر لذنوب عباده بالمغفرة. هذا الدليل الأول في قوله تبارك وتعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز. والليل آية من آيات الله، وفي قوله تعالى وجعل الليل سكنا والنهار معاشا. الليل للسكون والهدوء والطمأنينة واستجمع القوة، الليل يستجمع فيه الإنسان القوة وينسى بعض الهموم ويريح هذا الجسد. تصور لك الإنسان جاي يخدم ثلاث أيام دافير ما يقدرش يكمل، كاين واحد تلقاه كل نهار ما يرقدش ليل ونهار ما يرقدش، غدوة ما يقدرش يكمل. فمن رحمة الله الإنسان جعل الليل سكنا وهدوءا وطمأنينة، كل شيء والنهار جعلهم للحياة والمعاش والحركة والسعي في طلب الرزق. ولكن الإنسان ما ينبغي أن يخالف السنة. لذلك العلماء قالوا نوم الليل لا يعوضه نوم النهار. النوم تاع الليل ما تعوضوش بالنهار. ولو تترقد 8 سوايع زعما عندك ما ترقد 4 سوايع في الليل، قال أن نرقد 8 سوايع في النهار ما تعوضش 4 سوايع، مستحيل تعوض. ربي يجعل الليل سكن والنهار للحركة والمعاش وطلب الرزق. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. وختم بقوله ألا هو العزيز الغفار، يعني كثير الغفران لعباده، يستر عباده بمغفرة ذنوبهم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والدليل الثاني خلق الإنسان والأنعام. وخلق الإنسان مع اختلاف الألسنة واختلاف الألوان، لسان واحد لكن تسمع اليابانية حاجة، تسمع الصينية واليابانية حاجة، تسمع اللغة الأمريكية حاجة، تسمع الألمانية حاجة، وكاين حتى في بعض البلدان الأوروبية كاين لهجات، تسمع اللغة الإفريقية حاجة أخرى، اللغة العربية حاجة. يعني وربي قال وفي اختلاف ألوان ألوانكم وألسنتكم آية من آيات الله، من خلالها إنسان يهتدي إلى أن الله تبارك وتعالى عظيم عظيم حكيم عزيز. وخلق هذه الناس من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وهي حواء أي من طينته، ثم تكاثر الخلق منهم. وأمر الله تعالى بخلق أو إيجاد ثمانية أصناف من أنعام وهي الإبل والبقر والغنم والمعز، وجعل لكل صنف ذكرا وأنثى. ويبتدئ الله خلق الإنسان في بطون أمهات في مراحل متدرجة، هذه في ظلمات ثلاث اكتشفها العلم حديثا في هذا القرن، بأن الجنين في بطن أمه يمر بثلاث مراحل لكل مرحلة خصوصياتها. لذلك أحد العلماء لتوصل هذه الحقيقة لما قيل له بأن القرآن تحدث عن ثلاث مراحل منذ 15 قرنا ما استطاع إلا أن يهتدي إلى الإسلام. قال مستحيل كتاب يتكلم على ثلاث مراحل هذه إلا إذا كان من عند الله، يستحيل. وعالم في أمريكا توصل هذه الحقيقة، توصل باللي هو دراسة الجنين، توصل باللي كل مرحلة في الجنين عندها خصوصيات كل مرحلة. فلما علم بأن القرآن تكلم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ما قالش ظلمات أربع ولا اثنين، وهو توصل إلى هذه الخصوصية لما قدروا بليكوغرافي وده قدروا يعرفوا كل مرحلة كيفاش تصير، فما استطاع يعني فاهتدى إلى دين الله تبارك وتعالى. منهم من قال أنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الأغشية. ثم قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. المفروض أن هذه الآيات تجعل الإنسان يهتدي إلى الله تبارك وتعالى. أحيانا الإنسان لما يشوف دوكيومنتات الحيوانات ويشوف كيف تهتدي الحيوانات، يشوف عالم النمل وعالم النحل وعالم الحيتان لا يجد إلا أن يهتدي إلى الله عز وجل. كاين بعض الحيتان أو شدير تدخل في وسط لبلان في كرشها تروح تاكل تقرحات لبلان تخليها تدخل تروح تستطعم تعيش من خلال وين كاين الجروح نتاع هذيك لبلان تاكل وتروح. لبلان ما تاكلهاش وهي تروح لهذاك المكان ملهمة من عند الله ربي الهمها باش دير هذاك الدور تاعها وتروح. السمكة الكبيرة ما تاكلهاش وهي تاكل منها في هذيك المنطقة وتخرج وتروح. هذا مستحيل يكون صدفة، مستحيل. ألا لا إله إلا هو فأنا تصرفون. يعني كيف الإنسان ينصرف ويبتعد أو لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى؟ وثمرة هذه العبادة تعود للناس. فإن تكفروا بالله والمشركون بعد توافر هذه الأدلة على وجود الله وتوحيده فإن الله هو الغني عما سواه من المخلوقات. يعني فكيف تصرفون بعد هذه الأدلة؟ كيف تصرفون عن عبادة الله؟ كيف تبتعدون عن توحيد الله وعبادته؟ فما ينبغي؟ بقي 4 دقائق. فهذه الآيات كلها تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. هو المؤمن، نحن مؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى ولا ريب في ذلك، لكن الإنسان لما يمر على هذه الآيات يزيده يقينا ويزيدك اطمئنانا. نحن الإنسان يشوف الأمور العلمية يزيدك يقين واطمئنان لأنك أنت على حق وعلى صواب، فتثبت يكون عندك يقين، يكون عندك يقين في الله تبارك وتعالى. لأن المسلم ما ينبغي أن يكون بعيدا عن الكتاب، عن القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو غذاء المسلم الدائم. قد لا يكون عندك شيء، ولكن إذا كان عندك حظك من حبك لكتاب الله وقراءته وتدبره تلقى روحك مرتاح مطمئن. ممكن واحد يملك أكثر منك ويعيش حياة أرغد منك ويركب مركب يعني أفرها منك، يعني كبير وزن، ولكن ربما تجده غير مطمئن مثلك، لأن أنك أنت تحمل كتاب الله ولا يحمل. وهناك لكن من يملك وقلبه عامر بكتاب الله فهذا يكون في مقام كبير. قال مرة تخاصم، قال عليه الصلاة والسلام، قال يعني ليسبح 33 ويكبر 3 ويستغفر 33 عنده من الأجر كذا وكذا. فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما يفعل الفقراء. فقال الفقراء: ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني الأغنياء أدوا كلش، يعني وين يروحون نلقاهم عن وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله. كاين واحد عنده الغنى وزاد ربي غرس في قلبه حب الكتاب وحب القرآن والوقوف على آيات الله وزيادة اليقين وحب السنة والتعلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو فضل الله. لذلك الإنسان يحرص على أن يكون قريبا من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. قد تكون غنى بنفسك، ممكن ما عندكش بزاف، لكن غني بنفسك، غني بكتاب الله تبارك، غني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تحمله من مبادئ ومن إشراقات القرآن الكريم وسنة النبي الكريم تعوضك عن كثير مما تفتقده لو كنت قريبا من الكتاب والسنة. أحيانا تفقد أشياء في الحياة، وممكن ما تفقدش المال، لكن ممكن تفقد ابن، ممكن تفقد شخص عزيز عليك، ممكن تفقد حاجة كنت حاب تلحق لها ما وصلت لهاش. لكن إذا كان عندك القرآن الكريم وسنة النبي الكريم فإنها هي سلواك، هي التي تسليك، هي التي تفرحك. تفرحك لما الناس يحزنوا، ترفع عنك الهم حينما الناس يعني يقعدهم الهم، يعني تدخل عليك البشاشة والسرور والسعادة حينما تقسم المصيبة ظهور بعض الناس، وانت تبقى دائما ثابت وتلقاك متبسم وتلقاك عندك هذاك الأمل وهذاك الفرح لأنك قريب من القرآن. إذا وجدتم الرجل يعني دائما متبسما مطمئنا مرتاح البال فاعلموا أنه قريب من كتاب الله. وإن وجدتم أن الرجل امتد حزنه وطال همه وحزنه فاعلموا أنه بعيد عن كتاب الله. بعيد، وكما كش بعيد ما يقدر يدير له أي حاجة، ما تقدر يدير له والو في حياته، لأنه يعلم بأنه في الآخر المطاف كلنا إلى الله راجع، إن لله وإن إليه راجع. فمهما فقد، ما لم يفقد كتاب الله، ما لم يفقد هذه السعادة، فهو لم يفقد شيء. وقتاش يكون الإنسان في مشكلة كبيرة؟ لما يفقد قربه من كتاب الله، لما يفقد قربه من حب رسول الله. هنراه في مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. ما لم تفقد هذا الشيء فاعلم أنك على خير، فاعلم أنك على خير، وارطمأن وارتاح. أقول ما تسمع استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.